قال وقال وهذا منتقد لأن من هذا التعريف قوى أهل البدع مذهبه وأن الله جل وعلا متكلم لكن بكلام نفسي صواب أن نقول أن الله جل وعلا متكلم باللفظ والصوت والحرف. تحريف تعريف الكلام هو اللفظ المركب المفيد للغة لغة النطق المفهم النطق الذي نحو نحوية شيخ الآية فقط قال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما قال جل وعلا وناديناه من جانب الطور الأيمن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المنادات لا تكون إلا بصوت قال الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع اللفظ في اللغة هو الرمي يقول لفظ النواة إرماه وفي الاصطلاح هو صوت يشتمل على حروف هجائية مش هذا كله والمراد باللفظ أي المستعمل كزيد أيوة. ليس المهمل كزيد لأن اللفظ المفيد في التعريف أخرجه أي أخرجنا المهمل المركب أي من كلمتين فاطلة المفيد يحسن سكوت المتكلم بحيث السامع لا ينتظر شيء آخر بالوضع العربي فتكون هذه الكلمات من وضع العرب للمعنى فعندنا الكلمة إما أن تكون مثال كلمات أفاد معنى أو لم يفد فهذا هو الكلم مثاله أفاد فهم عمر للدرس أو لم يفد إن قام زيد وإن كان لفظا مركبا مفيدا بالوضع فهذا هو الكلام والكلمة هي القول المفرد كما عرفها صاحب القطع والقول يعم الجميع هذه ثلاثة أي الكلم والكلام والكلمة قال علامات الاسم الاسم يعرف بأحد العلامات الجر المراد به التسكن في اللغة في الاصطلاح هي عبارة عن قصة يحدثها العمل أو ما نبع عنها مثاله قال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والجر يشمل الإضافة كعبد الله والتبعية مررت بزيد الفاضل التنوين في اللغة التصويت في اللغة هي نون ساكنة تتبع آخر الاسم الأفضل فارقه خط قالوا أقسام قال بعضهم أقسام تنوينهم عشر عليك بها فإن إحرز من خير ما حرز مكن وقابل البيت تضبطونها البيت البيت أيوه ماشي مكن وقابل يعني الآن نمر الأشياء اللي تستذكرونها نمشوها ها واللي يقع فيها إشكال شيخ مدعي عند كل أبيات ثلاثة خلاص ما يحتاجون الجماعة يستذكرونها منها ما تلحق رؤوس أقلام قال منها ما تلحق الاسم فقط وهي أربعة وهي التمكين والتنكير والمقابلة والعوض ما تميزون بينها ها؟ شيخ التنكير مثال مش التمكين مثال قال تنمين التمكين هو لاحق الأسماء المعرفة كزيد إلا جمع المؤنث السالم وإلا الاسم المنقوص التنكير هو لاحق الأسماء المبنية المقابلة هو لاحق جمع المؤنث السالم مثل المسلمات فإنها مقابل في جمع مذكر السالم كمسلمين العوض عوض عن جملة وهو الذي يلحق إذ شيخنا بارك الله فيك المؤلف رحمه الله قال منها ما تلحق الاسم فقط وهي أربعة التمكين والتنكير والمقابلة والعوض شيخ العوض هنا لحق حرف وهو إذ يعني يخرج من كلام المؤلف إذ ليس اسم إذ قال موسى ظرف زمان ظرف لما مضى من الزمان حافظ بشرطه منصوب بجوال مثاله في قوله جل وعلا وأنتم حينئذ تنظرون أي حينئذ بلغت الحلقوم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون العوض عن اسمه ولاحق كل وبعض جاء كل أي طلبة وجاء بعض أي طلبة قسم يكون عوض من حرف ولاحق الأسماء المنقوصة رفعا وجرا مثل جاء القاضي فهذا تنوين عوض عن قاضي جاء قاضي نعم فهذا تنوين عوض عن الياء بقاضي زي. وعندنا ما يلحق الاسم والفعل والحرف وهو الترنم والغالب التنوين الترنم هو لاحق آخر القوافي المطلقة كقول الشاعر أقيل للوم العادي هو العتابا فأصلها العتابة بألف الإطلاق للوزن فعوض عنها بنون فسمي ترنما الغالي وهذا الذي يلحق آخر القوافي المقيدة قال الشاعر وقاتم الأعماق خاوي المخترق وقاتم الأعماق خاوي مخترق المخترق أصلها مخترق فغال في البيت فزاد نون فزيدة النون سمي غاليا لأن البيت جاوز الوزن نعم وقاتم الأعماق صحيح مش هذا ما أشار إليه المصنف من المعتمد نعم. ثم قال النداء نحو يا زيد والألف واللام مثل الشيخ والإسناد نحو زيد قائم ومعناه أن تسند الحدث إليه فهنا أسندت القيام إلى زيد فإذا أسندت الحدث إلى الضمير كان أقوى في الدلالة على الاسمية نحو قمت ثم ذكر علامات الفعل. الفعل ينقسم إلى ثلاثة. شيخ نذكر الفعل اللغة. ما يحتاج مش من علاماته تاء الفاعل نحو. يعني يقصد تعريف الفعل لغة واصطلاحا هذا معلوم. علامات الفعل نعم. علامات الفعل عندنا فعل ماضي مضارع وأمر. نعم. من ماضي علامات الماضي تاء الفاعل نحو خرجت خرجت. نعم. وتاء التأنيث الساكنة نحو خرجت. المضارع من علاماته ياء الفاعل مثل تخرجين. والأمر من علاماته الياء ياء الفاعل الضريب. ونون التوكيد الخفيفة لنسفعن بالناصية. مع دلالتها. نعم شيخ. مع دلالتها. شيخ ذكرت في الآخر. نعم مش. نون التوكيد الخفيفة لنسفعن بالناصية. نون التوكيد الثقيلة لنخرجنك يا شعيب. ولا بد في الأمر أن يكون دالا على الطرف. ثم أشار إلى الحرف وبماذا يعرف الأفعال الثلاثة. إذا الماضي خص بتاء التأنيث. وخص بتاء الفاعل. وتاء الفاعل. نعم. والمضارع. المضارع ياء المخاطبة وأيضا حروف المضارع. أن يجي الشيخ في الأخير. أي نعم. ثم أشار إلى الحروف وبماذا يعرف الأفعال الثلاثة. أما الحروف تقسم إلى أقسام يختص بالأفعال والأسماء وهو هل. تقول هل زيد هل زيد قام. سيأتي الأفعال المختلف فيها أنها أفعال. ذكرت في الأخير. ماشي. مختص بالأسماء. فقط وهو في وهو في تقول زيد في الدار مختص بالأفعال فقط لم يخرج عمر. يعني مثال ليس خاص زيد جاء لهما. أما بماذا يعرف الأفعال نحو وحرف يتبع لهما ذكرت في لهم شيخ وهو هل مثلا. أيوة. المضارع يختص به لم مثال لم يخرج. والماضي هو الماضي يختص به تاء وهي تاء الفاعل مثل خرجت وتاء التأنيث خرجت. والأمر إن يدل على الطلب وقبوله نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. أما إذا كان دالا على الطلب ولم يقبل نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة فهو اسم فعل أمر. نعم. كصح بمعنى اسكت وحي هل بمعنى أقل. نعم انتهى. لا تخص. طيب أشرنا إلى فعل هات. هل هو فعل أو اسم؟ وقلنا الترجيح أنه فعل هات وتعال أنهما فعلان وليس اسمين لأنه تدخل عليهما علامات الفعل. ذكرنا البيت إذا قلت هاتي ناوليني تمايلت علي تمايل علي هضيم الكشح ري الخلاخل أو ري المخلخل. هو أيضا قوله فقلت تعالي يجعل الله بيننا على ما لنا أو تنجزي لي آخرة. وأيضا نعمة وبئسة. نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة. وأيضا لولا جرير هلكت بديلة نعم الفتى وبئس ذي القبيلة. ها؟ ما أشرش لي من أقوت على الطول. نعم ما ليش حتى نستدرك يعني لي. طيب وقلنا لا تا هي من ماذا مما ينصب تعمل عمل إن لا تا. طيب. ها هي يعني لا أضيفت لها التاء وليست فعلا وهي للظرفية كما جاء في قول الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دني والبغي مرتع مبتغيه وخيمه وحنت نواري ولا تهن حنت وبذا الذي كانت نواري أحنت. وقال آخر لتعرفن خلائقا مشمولة ولا تندمن ولا تساعة من دني. واضح. ولا تقل لا يدخل على ماذا ثم سيأتي لاحقا ولا تدخل على ماذا يعمل عمل إن وينصب الاسم ويرفع الخبر والغالب حذف اسمه كل خبره حذف الاسم ولا ت ولا لا تعمل عمل ليس استغفر الله تعمل عمل ليس عمل إن تعمل عمل ليس مشبه بليس. فالغالب هو ما حذفه الاسم وإثبات الخبر ولا تحين مناص ولا تلحين حين مناص فلا بد من حذف أحد معموليها. والشائع هو حذف الخبر هو حذف الاسم. وقد يحذف الخبر وجاء في قراءة شاذة ولا تحين منص، أي ولا تحين الحين منص. نعم، هذا أيضا مما نبه إليه. خلاص زيد من بعده، من بعده أي باب عندك؟ ما ربنا أه؟ ما ربنا تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد. ثم قسم المؤلف رحمه الله تعالى الاسم الى قسمين، المعرب ونبي. فبدأ بالمعرب بشرفه وفضله، فبدأ بالمعرب بشرفه وفضله وأخر المبني، لكن في القسم بدأ بعكس ذلك، يعني بدأ بالمبني لقلة الكلام، والمعرب أخره لقطعة الكلام عليه. نعم. ثم ذكر المبني يعني ما شبه الحرف في أحد وجوه الشبه الأربعة، الوضعي والمعنوي والنيابي والافتقاري. والوضعي كأن يشبهه في الوضع في حرف واحد أو حرفين، الوضع يعني في حرف واحد أو حرفين، وقد أشار إلى ذلك في قوله جئتنا التاء حرف واحد وانا حرفين. قال والمعنى الوضعي شبه الوضعي، يعني مشابه له في الوضع، في الوضع. نعم نعم. ثم الشبه الثاني المعنوي وهو على قسمين، ما أشبه حرف موجود وهو ما بمعنى أنه كان ينبغي أن يوضع له حرف. نعم أيوة، وهو ما أشبه حرف موجود وما أشبه حرف غير موجود. إيه؟ ما أشبه حرف موجود مثل متى، فهي مبنية الإتش به الحرف في المعنى وتستعمل استفهام. نعم. فهي مثل همزة الاستفهام. نعم صحيح. وكذلك تستعمل في الشرط كمثل إن في الشرطية. إن. نعم. إن الشرطية. نعم. وما أشبه حرف غير موجود كاسم إشارة. فهي قال فهي مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع. هذا فلم هذا يوضع. حرف كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع. فلم يوضع. بخلاف الشبه الوضعي يعني في أنه جاء على حرف حرفين. نعم. نعم. النيابي عن الفعل أن يكون نائبا عن الفعل وعدم تأثر بالعامل. نعم. كأسماء الأفعال. نعم. واحترز بقوله عن بلا تأثر عن عما نبى عن الفعل ومتأثر بالعامل، قال يضرب زيدا، يعني نائب عن ضربا زيدا نائب عن اضرب زيدا. اضرب زيدا كالمصدر العامل عمل الفعل. نعم. صبرا آل ياسر. نعم. والافتقاري أي اشترط أن يكون ملازما له كالأسماء الموصولة فهي مفتقرة إلى صلة. نعم. وشبهت الحرف من حيث أن الحرف يحتاج إلى غيره. إلى غيره. نعم. لهذا بوليس. نعم. وحاصل البيتين أن المؤلف رحمه الله ذكر أن البناء يكون في ست أشياء: المضمر، مضمرة أسماء الشرط وأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام وأسماء الأفعال وأسماء الإشارة. ثم بعد ذلك ذكر يعني انتقل الكلام على الأفعال، وذكر الأفعال أقسام ثلاث: الماضية والأمر والمضارع. نعم. والمعرب ما سلم من هذا الشبه. نعم. والمعرب ما سلم من هذا الشبه. نعم. وقد يكون صحيحا وقد يكون معتلا. طيب. كما قال أرض وسوما. نعم. ومنه كذلك متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. أيوة. الفرق بينهما أن الذي يقبل التنوين ويجر يقال له متمكن أمكن. أيوة. والآخر متمكن غير أمكن. نعم. الموصف. نعم. نعم. واضح هذا. يعني من يوم الصرف. من يوم الصرف. أيوة. ثم انتقل إلى كلام الأفعال وهي ثلاث: الماضي والأمر والمضارع. أما الأمر والماضي مبنيان، أما المضارع فهو معرب ما لم تتصل به نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة وتكون مباشرة. أو من عالي ما لم تتصل به نوني التوكيد أو نون نسوة. أو نون نسوة. أما إذا اتصلت فهو يعني مبني، كل مبنية في محل. نعم. والأمر نعم شيء والأمر مبني. نعم. على مبني على السكون إذا كان مبني اتفاقا ولا على الصحيح. أما الماضي فهو مبني اتفاقا. الأمر لا ليس مبني. أيوة. ها؟ يعني الماضي مبني. نعم. المضارع معرب إلا إذا اتصل بنون التوكيد أو نون النسوة. فين الأمر؟ في المختلف فيه. أيوة. والصحيح؟ صحيح أنه مبني. مبني على ما يجزم به المضارع. ومذهب البصريين خلاف الكوفية. نعم. زين. ثم انتقل بعد ذلك إلى الحرف وذكر أن الأصل فيه أنه مبني. نعم. وذكر أن الأصل في البناء أن يكون على السكون. ثم ذكر ألقاب البناء الأربعة: الكسر والضم والفتح والسكون. ثم بعد ذلك انتقل إلى ألقاب الإعراب. نعم. وذكر منها ما هو مختص ببعضها دون بعض، ومنها ما هو مشترك. أما الرفع والنصب فهو مشترك بين الاسم والفعل، وأما الجزم فهو خاص بالفعل، وأما الجر فهو خاص بالاسم. ثم ذكر بعد ذلك ما ينوب عن الحركات وهي الحروف. فبدأ بالأسماء الستة ثم ذكر الأصل في في الألقاب الإعراب، هي الرفع والنصب والخفض والجر والجزم. علاماتها ما هي؟ علامته ماذا؟ لا، علامته الرفع الضمة، الضمة وعلامة الجزم السكون، والنصب الفتحة، والجر كسرة. ثم ذكر ما ينوب عنه. بدأ بأسماء ستة وهي أب أخ حم أب أخ حم وهان وفو وذومان. أيوه. ثم ذكر أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. طيب، هذه أسماء خمسة. نعم. أو الأسماء الستة. أسماء الستة. ستة. أسماء الستة. نعم. وشرطها، شروطها معلومة. نعم شيخ. معلومة عندكم شروطها؟ شروط أسماء. نعم. عندكم مفردة مضافة مكبرة إلى غيرها أنتم. شيخ الناظم يعني لم يذكر كل شروط بحيث ما. مثل. تمام. مثل يعني يستفد من التمثيل. اي نعم، ذكر الشروط المشتركه والخاصه. ها، فقال وفى بواو ونصب بالالف وجر بياء انها من الاسماء اصلا. من ذاك ذو، ذو مكبر. نعم. ومصغر اي ذوي. ان صحبته مضاف. ابان. ها، ظهر وانه بمعنى صاحب، وهذا يكون إلى غير ياء المتكلم. فمكبرة مفردة مضافة ذو. وأشار إلى الشروط الخاصة وهي: والفم حيث الميم منه بان. وقول ذو أي أن إن صحبته أبان، إذا أفاد أنه بما صاحب. نعم. ها؟ نعم. أشار إلى الشروط يا شيخ، أحدها ثاني ثالثة الشارح. أي هو يقصد الناظم. الناظم أشار إلى ضمنة. ضمنة. واصل زيد. شوف الشرط الثاني في ذو. أضاف إلى اسم ظاهر. كيف؟ غير اسم الجنس. إيه غير اسم الجنس. نعم. كيف يستفاد من النظم يعني؟ وما هنا ضمنه ما أشار إليه إن ذاك ذو صحبة أبانا. إذا كان بمعنى صاحب. لأنه إذا لم يكن، إذا لم يضاف إلى اسم ظاهر. يعني فلا يكون بمعنى صاحب. وأشار بقوله صاحب إلى هذا الشرط. ذو مال أي صاحب مال. إن صحبة كان بمعنى صاحب، لكن في قولهم فإما كرام الموصلون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفاني. من ذو عندهم، من صاحب عندهم، من الذي، ذو بمعنى الذي، فقوله صاحب انتهى. ثم ذكر القسم الثاني مما يعرف قبل ذلك ما هي أقوالهم في إعراب الأسماء الستة. ثم ذكر بعض الأسماء الستة وذكر الخلاف الذي وقع فيها. اختاره. أشرنا إلى أن الراجح فيها أنها تعرب بحروف نيابة عن الحركات. نعم. رفعا بالواو ونصبا بالألف وجرا بالياء. طيب، والمذهب الثاني؟ ها؟ المذهب الثاني في الأسماء أن ترفع بالألف ستة مطلقا، بالألف مطلقا، بالألف مطلقا، إن أباها وأبا أباها. نعم. والمذهب الثالث النقص، يعني النقص أب أخ أم. نعم. جيد. وصاروا ما ذكرنا ونقول خلاف في هذا. نعم. شوف، يمكن أن يقال في مثال الصور أن يعني كأنه لغة. هي لغة. نعم. يقال بأن فيها الخلاف. اللي هو يعني عند السد هذه الأشياء يقال أنها لغة أم خلاف؟ لا، هو يقول لغة، يقول لغة، هذه لغة. كنا اللغات اللي فيها الرفع بالألف والألف والجر بالياء. ما يقال خلاف. لا ما يقال خلاف. ولغة أخرى هي قصر الجميع، ولغة أخرى على الألف مطلق. بناء الألف للجميع. ها؟ وفهذا بأبي هذا فيها النقص يعني بأبي ابتدى حينه بالكرم ومن بأبي والنقص ومن يشابه أبه فما ظلم. هذه لغة، هذه لغة لواحد في الواو والألف والياء لغة النقص. نعم. ولغة بناء الألف مطلقا كما يقدر على اسم المقصور. ها؟ واضح. وهذه اللغات الثلاث هي في أب وأخ وحم. الأب أب وأخ وحم. أما هل في لغتين النقص والإتمام، والأشهر هو النقص. ولهذا قال والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاديه يندر أي النقص، وقصرها من نقصهن أشهر. هذه اللغة الأشهر. نعم. إيه هو والنقص وفي أب وتاديه يندر. نعم. ثم أشار إلى الشروط وشرط ذات إعراب، ثم ذكر الشروط التي تشترك في الجميع، أن تكون مضافة، ثاني أن لا تكون مضافة إلى المتكلم، ثم شروط أخرى يعني ضمنها في أخو أبيك كجاء أخو أبيك ذاتي لنا مكبرة ومكبرة مفردة ومضافة. نعم. ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو المثنى. نعم. وما ألحق به أنه يرفع بالألف كالأسماء الخمسة وينصب ويجر بالياء. جيد. ماشي. ثم اشترط في كلا وكلتا أن تضاف إلى مضمر. نعم. لا إلى ظاهر. نعم. أما إذا وضيف الاسم ظاهر كانت معربة بالحركات. نعم. قدر على الألف. نعم. كالاسم المقصود. جيد. ثم ذكر أن الياء تخلف الألف في المثنى. نعم. نصبا وجر. نعم. والملحق به في حالة الجر ونصب. جيد. بعد. ثم بعد ذكر نوع آخر هو جمع مذكر سالم. ضابطه. ضابطه ذكره في عبارة عامر ومذنب. نعم. عامر ومذنب. عامر علم. علم ومذنب. صفة. شروط العالمي. أن يكون علما مذكر عاقل خالي من التأنيث وغير مركب. جيد. أما الصفة تكون لمذكر عاقل خالي من التأنيث وليس من باب أفعل فعلا ولا من باب فعلا فعلا ولا يستوي فيه المذكر والمؤنث. الملحق ثم ذكر بعض الملحق بجمع مذكر سالم الذي لم تتوفر فيه الشروط فيعرب إعراب جمع مذكر، وهو قال أولو وعالمون وأرضون إلى آخره. شيخ مذكر أنا أذكرها وما فارقت في جمع مذكر سالم. أهلون ملحق لأن مفرد وأهل. جيد. لا يوجد فيه شرط مذكور لأن اسم جنس جامد. طيب أولو. أما أولو لا وحيد لهم لا ضير. طيب عالمون اسم أعلى الجنة لكن لم توفر فيه شرط لأنه لما لا يعقل. لما لا يعقل. نعم. عليون. عليون استغفر الله ذوي الكلمات. عالمون جمع عالم وهو كلام. يعني مثله مثل رجل. مثل رجل يعني ليس علما. يعني نعم ليس علما. كأهل أيضا ليس علما. نعم. ولا صفة. أرضون. أرضون مفردها أرض. واسم جنس جامد. نعم. والسينون جمع سنة واسم جنس مؤنث. نعم. أصله سنوي. نعم. فهذه كلها ملحقة لعدم استكمالها الشروط. جيد. قال وبابه أي باب سنين. وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يجمع جمع التكسير. هذا فإن يصح أن يعرف جمع ذكر سالم. نعم. طيب ومن أمثلة باب سنة قلنا سنة وأيضا سنة عيزة زيد توبة عيضة توبة أيوة عيضة أيضا هذا كله مما يلحقها زيد وصل شفة شكلا لا شف شفة نعم شفوه نعم يعني شفة ضبة ها ضبة ضبة نعم أيضا ثم أشار إلى أن باب سنين قد يكون إعرابه بالحركات مثل حين أين وإن شئت حذفت التنوين أين قال وهو أقل من إثباته واختلف في اضطراده لكن صحيح عدم التنوين ها قال واختلف في الاضطراد نعم قال وصحيح عدم ذلك وهو عند قوم يضطرد نعم وليس قال وصحيح عدم الاضطراد نعم واصل ثم ذكر أن جمع المذكر السالم والملحق به أن نونه تفتح وقل من نطق بكسر بخلاف المثنى فنونه يعني مكسورة مكسورة وهناك من ذكر بعض الأبيات متعلقة هذه جاءت على خلاف الاضطراد وقاعدة بعض الأبيات نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ما ينوب تنوب الحركة عن الحركة. وجدنا في المثنى منه من يعني من يعني من يلزمه فتح الألف. مطلقا. كقوله ألف من الجيد والعينان ومن خالين أشبه ضبيانا. نعم. هذه أيضا في لغة. نعم. ثم انتقل إلى ما يتنوب الحركة عن الحركة. تنوب الحركة مؤنث سالم تنوب سالم نعم والملحق به أيضا نعم أيوة واشترط نعم ولما قال لما مجمع بألف وتاء يدخل جميع زي. ثم بعد ذلك انتقل إلى ما هو ملحق مثل أولاد نعم وكذلك ذروعات وذكر فيها موجة نعم يعني رفعا بالضمة ونصبا وجرا بالكسر إيه؟ والثاني كذلك لكن بالتنوين والآخر كالمذهب الثالث يعني رفعا بالضمة ونصبا وجرا بالفتحة بالفتحة نعم كاسم الله بدون نصر. تنوين بدون تنوين نعم نعم أيوة زيد ثم انتقل بعد ذلك إلى بسم الذي لا ينصرف وأن الأصل فيه أنه يجر بفتحة قال بشرط أن لا يضاف إيه؟ ولا تدخل عليه ألم ولا تعريف وإلا نعم. فصار يعني مجرور نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى أمثلة الخمسة وهي يفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعل إلى آخره إيه؟ وأشار إليه يفعلان إلى أن كل فعل اتصل بألف التثنية إيه؟ سواء كان بدءا بالتاء أو الياء ثم بعد ذلك تدعوين كذلك كل فعل اتصل بياء المخاطب سواء ثالث يعني يصبح ثالث وتسألون كل فعل اتصل بواو الجماعة سواء بدء بالياء أو بالتاء فصارت خمسة وهذه الأصل في أن ترفع بالواو وتحذف بالنون بالنون وتحذف في الجزم والنصب تثبت النون وتحذف في الجزم والنصب نعم نعم ثم بعد ذلك انتقل إلى إعراب المعتل من الأسماء والأفعال هذه الأفعال الخمسة رفعها بثبوت النون ها؟ يعني قلنا أحيانا في بعض اللغات قد تلد بالحد ثم في قول الشاعر أبيت أسري وتبيتي تادلك وجهك بالمسكي أو بالعنبري والمسكي آذبك لم يقل تبكينا لا زيد وجد الشيخ كذلك حذف النون من غير نصب ها؟ وجد حذف إيه وتبيتي تسلك تدلك تبيتي مصدر تبيتي تبيتين تدلكين تبيتي تدلكين شو وجد كذلك الإثبات مع وجود الحذف هذا قليل إيه نعم لكن هذا قليل لا ألا تسألاني ها ألا تسألاني المرأة ها ألا تسألاني المرأة ماذا يحاول أنهو فيقضى أم ضلال وباطل ألا تسألاني تقدير ألا تسألني الأصل ألا تسأل هذا التقدير ألا تسأل ألا تسأل من المرأة من نعم. ثم انتقل إلى الإعراب المعتل من الأسماء والأفعال فما كان آخره ألف مقصور فتقدر عليه الحركات الثلاث نعم. الرفع والنصب والجر لأجل التعذر تعذر نعم. وما كان آخره ياء مكسورة يعني قبلها ياء مكسور ما قبلها يعني ياء مكسور ما قبلها نعم. فهذا ولكن المعرب يعني تعريفه اسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها يقدر عليه ماذا؟ تقدر عليه الضمة والفتحة أو الفتحة تظهر والكسرة كيف؟ قدر الضمة والكسرة والفتحة تظهر نعم. وهو اسمه؟ اسم المن؟ منقوص منقوص صح. زيد زيد. ثم بعد ذلك انتقل إلى الفعل إذا كان آخره ألف أو ياء فهو معتل نعم. فالألف ينور فيه ماذا؟ غير الجزم نعم. الرفع والنصب نعم. أما النصب فيظهر الألف نعم. فالألف ينوي فيه غير الجزم إذن يتنوي فيه الرفع والنصب وأما الجزم فحذف آخره نعم. وإذا كان آخره ياء فالنصب تظهر شيء ويقدر الضم الرفع يقدر الرفع ويحذف حرف لإلا في الجزم انتهى نعم. زيد بس انتهى طيب. بالنسبة لاسم المنقوص المقصور المنقوص قلنا الياء يضع عليها فتحة نعم. لكن قد تأتي بعض اللغات بحذفها نعم. قول الشاعر ولو أن ماشي باليمام ماشي داره الياء الياء الأصل أن يظهر الياء واشيا لا حذف الياء دون لا الاسم المنقوص الفتحة تظهر عليه فأصلا نقول ولو أن واشيا قل جاء واش ومرت بواش ورأيت واشيا فالأصل تظهر فقد تحذف ولو أن واش باليمامة داره وداري بأهلا حضر موته تداريا نعم هناك مذهب شيخ آخر نعم وهو يظهر كل حركات وهو يظهر كل حركة لعمرك لا تدري ما أنت جائم ما يظهر الحركة على اسم المنقوص نعم يقول الشاعر فيوم يوافينا غير ماضي ويوما يوافينا الهوى ويوما يوافينا الهوى غير ماضي ويوما ترى منهن غولا تغولا ها؟ وقول الآخر لعمرك ما تدري متى أنت جائي لعمرك ما تدري متى أنت جائي ولكن أقصى مدة العمر عاجل لرفع جائي الأصل أن الضم لا تظهر جائن جائن وغير ماض فجاء شذوذا ماضي جائي قالوا هذا جاء شذوذا انتهى كذلك ها وبالنسبة لي في الفعل المعتل الآخر ها قول الشاعر فما سودتني آمر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي قلنا الفتحة تظهر على الواو والياء لكن قد لا تظهر ها قد لا تظهر في كما جاء في بعض كلام العربي على قلة أو ضرورة الشعر وإذا قال الآخر ما أقدر الله ها أن يدني على شحط من دار الحزم من دار الحزم من داره الحزم ممن حزم نون الميم وممن داره صوله أيضا عندكم؟ نعم قال أن يدني ما شيخ كذلك ممكن يحذف حرف العلة مع ود الجازم. كيف؟ قد يحذف حرف العلة مع ود الجازم. أي نعم له. وتضحك مني شيخة أمشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. كأن لم ترى داخل البيت كأن لم ترى. قد يأتي في هذا أيضا ندرة جذوذا ضرورة للشعر. ها؟ فولد لها الألف بعد الفتحة لهذا. ومثله أيضا عدم حذف الياء. ألم يأتيك والأنباء تلمي لما لاقت بابون بني زياد. نعم. وهذا قول آخر: هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدعي لم تهجو. نكر المالي فمن نكر المالي فمن يحضر بعد ذلك يا أشكال المعرفة لكن المعرفة فيها مباحث الضمير فيها مباحث الضمير الضمير فيه شوية يطول يحتاج إلى الفصل والوصل ما الذي يقدم ما لا يقدم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الناكر والمعرب. الناكر باب قسمين، وهو ما يقبل الف تعريب او ويؤثر في تعريب، ومثاله ما رجل فتقول الرجل، او يقع موقع ما يقبل ال اي الف تعريب وهو ذو التي بمعنى صاحب، نحو جاء ذو مال اي صاحب مال، فذو نكرة وهي لا تقبل ال، ولكنها واقع موقع صاحب، وصاحب يقبل الف الف ال نحو الصاحب. اما المعرفة وهو غير النكرة، وهي ستة اقسام. اولهما المضمى كهم سميها الضمير الضمير. ثانيهما اسم الاشارة كذي. والثالث العالم كهند. والرابع المحلى بالألف واللام كالغلام. والخامس الموصول كالذي. والسادس وما أضيف إلى واحد منها كابني. وأقواها هذه خمسة. أقواها في التعريف ضمناهما في بيتين، فمضمر أعرفها ثم العلم بيتين. عندكم لما عندكم إلا كتبناه كما فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول أتم متم. فمضمر أعرفها ثم العلم فذو إشارة فموصول متم. فذو أداة فمنادا عينا. فذو إضافة بها تبين. فمضمر أعرفها ثم العلم فذو إشارة فموصول متن. فذو أداة فمنادا عينا فذو إضافة بها تبين. المؤلف لم يذكر المنادى لأنه من المعارف. واضح؟ مضمر ثم العلم ثم الإشارة اسم إشارة ثم الموصول ثم ذو الأداة بمعنى ال أو التعريف ثم المنادى ثم ما أضيف إلى واحد منهما. واضح؟ وقلنا أن الضمير على أقسام وهو اثنان لا ثلاثة غائب ما دل على غيبة هو المستتر إيه؟ وينقسم إلى واجب وجائز ما دل على غياب غياب إيه؟ وهو قاصر على قسمين نعم. مستتر جائز الاستتار ووجب الاستتار جيد وما دل على مخاطب أو ما دل على حضور وهو قسمان أحدهما ضامن المخاطب نحو أنت إيه؟ والثاني المتكلم ضامن المتكلم نحو أنا وهو ما يسمى أي هذا الضمير بضمير بارز وهو ينقسم إلى اسمين متصل ومنفصل طيب فإذا الضمير هذه الثلاثة نعم. الغائب والمخاطب والمتكلم المتكلم هذا القسم الأول طيب من حيث الظهور وعدمه اسمان نعم. ظاهر ومستتر نعم. والمستتر اسمان جائز وواجب وواجب والظاهر اللي هو البارز اسمان نعم. منفصل متصل ومنفصل ومتصل والمنفصل قسمان وجوبا وجوازا والمتصل أيضا قد يجب وقد يجوز ففي هذا هذه المسائل ستأتي إن شاء الله في الدرس اللاحق وعند الاجتماع أو متى يجب الفصل أو يجوز الفصل والوصل هذه المسائل خليها في الدرس اللاحق متصل جائز جائز يقص إلى جائز ما هو ضمير المتصل المتصل جئت جئت تقول جئت أو جاء أنا لا جئت أو جاء أنا هذا يجوز الأرجح اتصاله وجاء أنا وأيضا في إذا جاء بعد إلا ما جاء إلا أنا ولا يصح ما جاء إلا تو ها هذا شذوذ بينا ها كما قلنا ضرورة قليلة كما قال الشاعر قد جاء أعوذ برب العرش في أتم بغد علي فما لي عوض إلا هو ناصر وما عليها إذا ما تؤتي جارتنا ألا يجاورنا إلا أكي تيار هذا جذوذا قالوا نعم طيب خلي هذا بس قادم من الوقت